بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث 28 من أحاديث 40 النووية للإمام النووي رحمه الله وإياه، يقول فيه عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه داود الترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه له موقف، هو من الذين ردهم النبي عليه الصلاة والسلام، تولوا وأعينهم تفيض من الدم لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد الخروج لغزوة تبوك. هناك من الصحابة من لم يجدوا ما يعني يحملون عليه أنفسهم، ما في ركاب، ما في إبل ولا خيل ولا شيء، ويريدون أن يعني يذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد، لكن ما معهم شيء. فلذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا وصف لحاله: تولوا، يعني رجعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، لما وجدوا ما يخرجوا به مع النبي عليه الصلاة والسلام. منهم العرباض رضي الله عنه وأرضاه، لأن كانت الغزوة في ظاهر الوقت يعني غير مهيئة الأسباب، ما كان عندهم شيء من الأموال وسعة الحال رضي الله عنهم وأرضاه، ولذلك استحق عثمان في جيش العسرة أو تلك الغزوة الوسام من النبي عليه الصلاة والسلام، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، لأن عثمان حمل على مئات الإبل والخيول وأنفق من الذهب حتى يجهز الصحابة الذين يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد. هناك مجموعة ما وجدت شيئا، منهم العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه. ويعني يكفي في يعني العرباض وأصحابه الذين ما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لهم: إن لكم إخوة في المدينة ما قطعتم واديا ولا هبطتم منزلا إلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا شرقوكم فيه، لأن نيتهم صادقة. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعاهد أصحابه بالموعظة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، كان من عادته أنه كل يوم خميس تقريبا أو كذا يتكلم يعظ أصحابه في المسجد. فقال له: لو أكثرت يعني فإن نحب يعني الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة والتذكير بالله سبحانه وتعالى. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة، يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما الموعظة لأصحابه، وإنما يتخولهم مخافة السآمة عليهم رضي الله عنه. ففي هذه أحد العظات يعني التي وعظ النبي عليه الصلاة والسلام بها أصحابه، أطال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما نقول خص وعم وبين ودقق ووضح الصحابة رضوان الله عليهم. وأحد يعني من حضرها العرباض ينقل لنا شعورهم لما رأوا حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموعظة، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. المودع هو الذي يستقصي كل شيء، مثلا أراد أن يكتب وصية، أثناء ما يكتب يتفطن للأشياء اللي ما ذكرها ويحاول يذكر كل ما في خاطره. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة كأنه يعني في تقريبه وبيانه وتوضيحه وإعادته وتكراره لما يقول عليه الصلاة والسلام واستقصائه لمسائل كثيرة، ففهموا أن هذه الموعظة هي من مودع، أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاف أن يدركه الموت أو أن الموت قرب منه عليه الصلاة والسلام فيبين لهم كل شيء. قالوا فأوصي. وهذا من رجاحة عقولهم رضي الله عنهم وأرضاه، أنه إذا كان الأمر يعني كما ظننا فيا رسول الله أعطنا وصية نتمسك بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أوصيكم بتقوى الله، لأن أصل الموضوع الذي من أجله بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأنزلت الكتب وكما يقول ابن القيم وقيم سوق الجهاد ورفعت الرايات وتغرب الصحابة والأمة اتسعت وعدت الجنة والنار وجهزت الموازين، كل هذا لأجل عبادة الله سبحانه وبحمده. فأوصيكم بتقوى الله، رأس الناس، رأس المال وأصل كل شيء، هذا أعظم ما يوصى به. والسمع والطاعة، لأنه من بعد النبي عليه الصلاة والسلام ليس كمثله، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم. فأنا أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله تؤخذ من القرآن والسنة، عندكم واضح ما فيها زيادة ولا فيها نقص، يجب أخذ القرآن كله وأخذ السنة كلها. لكن بعد حالكم في الدنيا يكون راجع إلى حال حكامكم وأمرائكم وسلاطينكم، فعليكم السمع والطاعة. قال عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد، في بعض الروايات عبد الحبشي، لا أنا عندنا نسختنا ما هي موجودة، قال وإن تأمر عليكم عبد، وهو أكثر التحقيقات للأربعين موجود عبد الحبشي، وإن تأمر عليكم عبد، يعني حتى لو كان أميركم وحاكمكم عبد. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام مبالغة، ولا كما اتفق عليه أهل العلم أنه المولى العبد لا يكون إماما عاما للمسلمين، قد يتولى ولاية خاصة يقع هذا، مثل ما وقع في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، أمير مكة جعل مكانه مولى، غضب عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني كيف تجعل على أهل مكة مولى؟ فبين له أنه قاري لكتاب الله وعالم، فقال عمر إن رسولكم قد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فإذا المسألة كذا رجل عالم وفقيه ما في مشكلة. أما الولاية العامة فلا يمكن منها المولى، لأن المولى لا يملك نفسه العبد، فكيف يملك يعني إدارة الأمة كلها؟ فهذا يعني من النبي عليه الصلاة والسلام مبالغة في سبيل المبالغة. فالسمع والطاعة واجب على كل مسلم، وإن تأمر عليكم عبد، لكن هذه السمع والطاعة خاضعة لما قبلها وهي التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فأن تسمع وتطيع للإمام بمقتضى التقوى، فمن التقوى أن لا يطاع الإمام في معصية الله سبحانه وتعالى، إذا أمر بما يعني ينافي الدين والشرع فلا يطاع في ذلك، أما إذا أمر بما فيه يعني اجتهاد، يعني قد ما نقول أمر بشرع الله، شرع الله موجود لكن أمر باجتهاد من عندي، يعني مثل المرور الآن، قوانين المرور وهذه قبل الترفس وكذا والإشارة حمراء لا تمشي، يعني هذا لضبط الحياة وكذا، فإنه يطاع. لماذا؟ لأنه من مقتضى تقوى الله سبحانه وتعالى. مسألة، هل بغض الحاكم يمنع من السمع والطاعة؟ لا. هل السمع والطاعة يشترط فيها محبة الحاكم؟ لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يكون عليكم أمراء تلعنونهم ويلعنونكم، شوف الصورة. قالوا الصحابة وتبغضونهم وكما قال عليه الصلاة والسلام، لكن قال تلعنونهم ويلعنونكم. قال يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فأنك تحب الحاكم أو تكرهه هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما تلزم بمحبته، لكن الواجب الشرعي عليك الذي تؤاخذ به قضية السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم، من يطول به العمر بعدي عليه الصلاة والسلام، يقول فسيرى اختلافا كثيرا، يرى أن الأمة ستفترق وتختلف، اختلاف في إدارة الأمة الإسلامية، واختلاف في فيما بينها في العلم. ولذلك نجد أقوال كثيرة يعني، طيب مرد في ذلك، قال فعليكم بسنتي، تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام تمسكوا بكتاب الله؟ لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي كتاب الله سبحانه وتعالى، هي متلازمة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مفسرة للقرآن وموضحة له. النبي عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، وأيضا مبين لما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في إنزال الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بسنته لأن من طريقها يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فعليكم بسنته، يعني هذا الاختلاف الواقع ردوه إلى سنته، ولذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بإجماع الأمة. والرد إليه ليس مناقض أو ليس يعني، هو من الرد إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام من وجهين. وجه الأول أن هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من أعلم الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وشرعه، فما استجد في زمنهم من وقائع ومن أمور فإنهم من أبصر الناس بكتاب الله وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيعرفون مراد الله ومراد رسوله في هذه الواقعة، فهم أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام ويسيرون على هديه. وأيضا لأن الأمة أجمعت على قبول ما وقع في زمنهم من اجتهاد، هذه ما صارت لأحد بعدهم، فالأمة أجمعت على اجتهاد أبو بكر مثلا في تقسيم الأموال، أنه يقسم الأموال على حسب كل المسلمين، ما ينظر هذا متى أسلم وهذا متى ما أسلم، وأيضا في تأمير الأمراء وغيره. الأمة أجمعت على عمر رضي الله عنه وارضاه في كتابة الخراج وقضية التاريخ الهجري والتاريخ وغيرها يعني، والدواوين والسجلات. الأمة أجمعت على ما يعني فعله عثمان رضي الله عنه وارضاه باجتهادات، من أبرزها قضية الأذان الأول يوم الجمعة، كان أول أذان واحد يؤذن المؤذن يدخل الإمام، عثمان حط أذان قبله. لماذا؟ رأى أن العلة مناسبة، أن الناس تتنبه لصلاة الجمعة فتجي بدري ويمديهم يغسلون تنظفون حتى يحضرون الصلاة. فالأمة أجمعت على قبول هذا الاجتهاد من عثمان رضي الله عنه وارضاه. الأمة أجمعت على علي رضي الله عنه وارضاه في مسائل كثيرة، من أبرزها كيفية قتال من خرجوا على الإمام وعادوه، فعلي أسس لنا هذه الطريقة باجتهاد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة هؤلاء داخلة في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حجة لأن الأمة أجمعت على قبول اختياراتهم رضي الله عنهم وارضاه. فالنجاة في وجود أو النجاة من الخلافات الموجودة في الأمة، سواء في أحوال السياسة، في أحوال العبادات، في أحوال الاقتصادات وغيرها، في الرد إلى سنة الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن رحمة الله أن كل ما تعيشه الأمة إلى هذا الزمن من أحداث وغيرها يوجد أصله في زمن الخلفاء الراشدين. لو تنظر يعني حتى قضية البدع وجد أصلها في عهد الخلفاء الراشدين، فانظر كيف تعاملوا وتعامل معها، الانفتاح على الأمم الثانية. الآن الناس قالوا خلنا نأخذ مثلا من أوروبا ونستفيد من علومهم، وإلى متى إحنا متأخرين؟ هذا وجد في زمن الصحابة، فتحت عليهم فارس وفتحت عليهم الروم ثقافات وعلم، فكيف تعامل معها؟ فتعامل معها حتى تنجو. فالرد إلى سنة الله إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السنة عضوا عليها بالنواجذ بالأضراس، هذا حق لك، تمسك به حتى تنجو. لماذا؟ لأنه أمامك اختلافا كثيرا، كيف تنجو؟ هذا الحق، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك هذا الحق، تريد النجاة تمسك به، ولو أن تصل إلى هذه الحالة أنك تعض تتمكن منه. وإياكم ومحدثات الأمور، ومحدثات الأمور كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، هي البدع. نعم، كل ما لم يوجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يوجد أصله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما وجد له شواهد، يعني بعض الأمور وجد أصلها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا صلاة التراويح وجد أصلها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة مهمة. قال عليه الصلاة والسلام فإن كل بدعة ضلالة، المحدث هذا بدعة، وما دام أنه بدعة ضلالة. عمر رضي الله عنه وارضاه لما رأى الصحابة يجتمعون على إمام واحد في صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه. فقال العلماء كيف عمر يمدح البدعة؟ فذكر يعني حتى ابن عمر لما سئل عن الأذان الأول في يوم الجمعة قال بدعة، والمراد أن هذا ما كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة، ولمو معناته أنه بدعة داخل في هذه البدعة الضلالة، وإنما أنه أمر مبتدع ما كان يعني ما كان موجود. يعني قضية الأذان الثاني، الاجتماع على إمام في التراويح من أول رمضان إلى آخر على هذه الصفة ما كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك عمر يقول بدعة. فهذا التعبير من عمر لا ينزل عليه أحكام البدعة، قول البدعة الضلالة. ما الخطأ أنه يتعامل مع بعض الألفاظ بحرفية ويترك كل الظروف الثانية؟ فعمر نظر قال نعمة البدعة هذه، يعني نعمة الشيء المبتدع، نعمة الفكرة، يعني ما هو معنى البدعة بمعناها البدعة المعروفة هي إحداث شيء في دين الله ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا المقصود، وإنما هذه عبارة كذا تخرج منه، مثل ما نقول نسوا الله فنسيه، آية في القرآن، هل الله ينسى؟ جل في علاه لا، لكن مقابلة بالمثل، هذا التعبير قصد به مقابلة بالمثل. فعمر يقول نعمة البدعة هذه، لا يريد حقيقة البدعة، وإنما مثل المقابلة، يعني كانوا هؤلاء يستحدثون في دين الله ما لا يوجد فيه، فهذا استحداث له أصل، وهذا خير وهذا أفضل. لماذا؟ لأنه في جمع المسلمين في ليالي رمضان على الطاعة وعلى العبادة، يعني ما يريد الإنكار عليهم. لا ليس إنكار، هو اللي جمعهم، عمر هو اللي جمعهم، قال لو جمعناهم على إمام واحد أفضل، لأنه كانوا يصلون مثل النبي عليه الصلاة والسلام، هذول الثلاثة يصلون مع إمام، والاثنين يصلون مع إمام، والواحد الحال، وكل واحد يصلي الحال. فعمر لما شاف أن هذا مستمر عندها قال أجمعهم على إمام واحد أفضل، فجمعهم على إمام واحد. فلما خرج ورآهم مجتمعين وعلى صف واحد وعلى قلب واحد ومع إمام واحد، وشاف في ناس جت يعني وفكرة ممتازة، فقال نعمة البدعة هذه. إذا كانت هذه بدعة عندك فنعمة البدعة هكذا تكون، وليس المعنى أنه هذه بدعة وهناك بدعة حسنة وهناك بدعة غير حسنة، البدعة كلها ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن ليس كل أمر مبتدع جديد يدخل في الضلالة، هو له أصل وله مستند في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة التراويح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية في هذا الاختلاف الكثير، ويجعلنا وإياكم ممن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، وحمانا الله وإياكم من كل بدعة في كتابه أو في دينه سبحانه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.